بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه الليلة نبتدئ تفسير سورة ياسين ونذكر بعض المقدمات بين يدي هذه السورة. فأولا، اسم هذه السورة اسمها ياسين أخذا من الحرفين الأولين في أولها، وهذا هو الاسم المشهور الذي جاءت به الأحاديث، وكذلك اعتمده المفسرون والمحدثون وغيرهم، فهي سورة ياسين، وهذا هو الاسم المشهور لها أخذا من أولها من الحرفين الأولين فيها. وذكر بعضهم أنها أيضا تسمى قلب القرآن، واعتمد على ذلك في حديث سيريده المؤلف لكن لا يصح إسناده. فالاسم المشهور أنها ياسين، سورة ياسين. وأما نوعها فهي مكية، وذكرنا مرارا أن المكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعدها، وبناء على ذلك هي قد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته. وحكى بعضهم قولا لكنه يعتبر قول شاذ، قال إنها مكية إلا قوله جل وعلا ونكتب ما قدموا وآثارهم، قال هذه مدنية. واستدل على ذلك بأنه جاء في بعض الأحاديث أن سبب نزول هذه الآية ونكتب ما قدموا وآثارهم هو رغبة بني سلمة الانتقال من المكان الذي كانوا يقيمون فيه، وقالوا نريد أن نقرب من مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دياركم تكتب آثاركم. قالوا فنزلت، بعض الروايات قال فنزلت الآية، هذه الآية، ولكن الصواب أن السورة كلها مكية. وأما ما جاء أنها نزلت هذا الطريق فيه ضعف، والصحيح أنه قال فتلا قوله تعالى. والتلاوة لا يلزم أنها نزلت حينئذ، لكنه تلا عليهم الآية التي سبق وأن نزلت، لأنها تدل على حالهم التي هم فيها. وأما ترتيبها في النزول فقد ذكر المفسرون أنها السورة 41 في ترتيب النزول، يعني قد نزل قبلها 40 سورة، ونزلت بعد سورة قل أوحي إلي، بعد سورة الجن، وقبل سورة الفرقان، هكذا قالوا والعلم عند الله تعالى. وأما عدد آياتها ف82 آية عند جمهور القراء، وعند الكوفيين 83 آية. وقد أشرنا أيضا فيما مضى، لأنه قد يرد إشكال، أن اختلاف عدد الآيات لا يقتضي بوجه من الوجوه اختلاف السورة، فالسورة هي هي بنفس الحروف ونفس الآيات، لا زيادة فيها ولا نقص. لكن من القراء من يعد هذه الآية آيتين، فيصبح العد عنده 83 كما هنا، ومنهم من يعدها آية واحدة فيصبح العد عنده 82. لكن القرآن هو هو، ما يمكن أن يزيد ولا ينقص حرفا واحدا، وهذا بحفظ الحفيظ جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم بعد ذلك ابن كثير رحمه الله أورد أغلب الأحاديث التي رويت في فضل هذه السورة، وسنتكلم عليها إن شاء الله ونقرأ كلام ابن كثير. لكن خلاصة ما يقال في الأحاديث الواردة في فضل سورة ياسين هو ما قاله الدارقطني، وافقه عليه جم كبير من العلماء، أنه قال: لا يصح في الباب حديث، لا يصح في الباب حديث، يعني لا يصح حديث في فضل سورة ياسين، كل الأحاديث الواردة فيها لا يصح شيء منها. نعم هناك بعض أهل العلم صحح بعضها وسنتعرض له، لكن هذا الذي يترجع عندنا والله أعلم أنه لا يثبت فيها حديث. قال ابن كثير: قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا قتيبة وسفيان بن وكيع، وساق بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. قال ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حميد بن عبد الرحمن وهارون أبي محمد وهارون أبو محمد أحد الرواة، لأن الحديث هكذا: حدثنا قتيبة وسفيان بن وكيع، حدثنا حميد ابن عبد الرحمن الرؤاسي عن الحسن بن صالح عن هارون أبي محمد عن مقاتل بن حيان عن قتادة عن أنس، فأحد الرواة وهو هارون أبو محمد، يقول ابن كثير: وهارون أبو محمد شيخ مجهول، مجهول، ورواية المجهول ما تصح، ولا يجوز أن تبني عقيدة واعتقاد على رواية رجل مجهول. قال: وفي الباب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه: ولا يصح لضعف إسناده، يعني جاء في هذا المعنى أنها قلب القرآن هذا الحديث عن أنس، وجاء عن أبي بكر فبين ضعف حديث أنس وضعف حديث أبي بكر وحديث أبي هريرة، ثم قال وعن أبي هريرة منظور فيه، وعن أبي هريرة يعني حديث أبي هريرة جاء عن أبي هريرة أيضا منظور فيه، يعني سننظر فيها الآن وسيورد ما يتعلق به. فقال ثم قال أما حديث الصديق فرواه الحكيم الترمذي في كتابه نوادر الأصول، وأما حديث أبي هريرة فقال أبو بكر البزار حدثنا عبد الرحمن بن الفضل حدثنا زيد هو بن الحباب حدثنا حميد هو المكي مولى آل علقمة عن عطاء هو مولى أبي رباح هو ابن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن ياسين، ثم قال لا نعلم رواه إلا زيد عن حميد، ثم قال وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل وساق الحديث أيضا حديث أبي هريرة قال سمعت عن الحسن قال سمعت أبا هريرة هو الحسن البصري سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قرأ ياسين في ليلة أصبح مغفورا له، ومن قرأ حاميم التي يذكر فيها الدخان في ليلة الجمعة أصبح مغفورا له. إسناده جيد، هكذا يقول ابن كثير، يقول إسناده جيد مع أنه سيذكر سيأتي أن في رواية الحسن عن أبي هريرة إشكال، أكثر أهل العلم أنه ما سمع منه، فكيف يكون جيدا؟ فيه انقطاع، ما ذكر الواسطة بينه وبين الصحابي الحسن البصري رحمه الله، ما ذكر من هو الواسطة بينه وبين أبي هريرة. ثم قال وقال ابن حبان في صحيحه حدثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف حدثنا الوليد بن شجاع بن الوليد السكوني حدثنا أبي حدثنا زياد بن خيثمة حدثنا محمد بن جحادة عن الحسن عن جندب ابن عبد الله. طبعا هذا يعتبر شاهد آخر أو هذا نعم هذا حديث آخر، ولكن مع ذلك نعم قال عن جندب عن ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. ثم قال وقال الإمام أحمد حدثنا عارم حدثنا معتمر عن أبيه عن رجل عن أبيه عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش فوصلت بها أو فوصلت بسورة البقرة، وياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، واقرأها على موتاكم. وهكذا رواه النسائي في اليوم والليلة عن محمد بن عبد الأعلى عن معتمر ابن سليمان به. وهذا الحديث والذي قبله أول حديث أبي يعلى رواه جمع، وهو حديث أبي هريرة رواه أبو يعلى والدارمي وابن السني والطبراني في الأوسط والصغير وأبو نعيم في الحلية والبيهقي، لكن كله من رواية الحسن عن أبي هريرة، ورواية الحسن عن أبي هريرة مختلف فيها، وأكثر أهل العلم على أنه لم يسمع منه، وإذا لم يسمع منه انتهينا. ثم أيضا حتى لو قيل إن الحسن سمع من أبي هريرة إلا أنه عنعن في الرواية قال عن أبي هريرة، والحسن مدلس، والمدلس إذا عنعن لا تقبل روايته حتى يصرح بالتحديث. وأيضا جاء أنه صرح بالتحديث لكن من رواية هشام ابن زياد وهو متروك. فالحاصل أن الخلاصة لا يصح شيء من هذا، لا يصح شيء من هذه الأحاديث. وأورد أيضا ما رواه الإمام أحمد قال حدثنا عارم وساق بسنده قال حدثنا عارم عن ابن المبارك قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان وليس بالنهدي عن أبيه. هذا راوي مشكل، أبو عثمان ليس هو النهدي، وهذا يحدث عن أبيه وهو وأبيه مجهولان، هو أبوه مجهولان. قال عن معقل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرؤوها على موتأكم، يعني سورة ياسين، لكن فيه راويان مجهولان، ولهذا ضعفه العلماء، ضعفه من المتأخرين شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى وفي ضمن فتاوى اللجنة، مجموع الفتاوى الخاصة له، وأيضا ضعفه مع اللجنة الدائمة وكان هو رئيسها، وضعفه أيضا المحدث الألباني، وضعفه جمع من أهل العلم، وأكثر أهل العلم على أنه ضعيف. وذكر يعني بعض الروايات، منها رواية رواية البزار أو حديث البزار عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم لو وددت أنها في قلب كل إنسان من أمتي، يعني ياسين، لكنه كالذي قبله. فالخلاصة أيها الإخوة أنه لم يرد حديث صحيح في فضل سورة ياسين، لا أنها قلب القرآن، ولا أنها تقرأ على الميت عند الاحتضار، وإن كان بعض أهل العلم يحسن هذا، الحاكم صححه ووافقه الذهبي وحسنه بعض المعاصرين بطرقه، فلا يصح حديث، هذا صحيح أنه لا يصح حديث. ولكن أما من حيث الفضل فيكفيها فضلا وشرفا أنها من كلام رب العالمين، هي من كلام الله، وهذا يكفي شرف لها، كلام رب العالمين. وأما الأحاديث ما صح منها شيء، ولذلك المسلم يجب عليه أن يبني دينه على أدلة صحيحة ولا يضيع نفسه، لأنه ما جاء في الكتاب أو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لك حجة بين يدي الله تدلي بها، فعلت كذا لقولك ربنا ولقول نبيك كيت وكيت. أما الإنسان يجتهد أو يعجبه هذا الحديث أو ينشأ ويجد الناس دائما متعودين يقولون اقرأوا ياسين على موتاكم، ياسين قلب القرآن، هذا ما يكفي، ما يكفي حجة بينك وبين الله. ولهذا تجد كثير من الناس الآن يخصون ياسين بكتابة خاصة ويعلقها في البيت أو يفعل كذا أو يفعل كذا، ما ثبت فيها شيء، وحتى لو ثبت لا تعلقها في البيت، اقرأها نعم من ضمن القرآن. ثم أيضا حتى عند التأمل في هذه السورة لا يظهر أنها تميزت بشيء عن بقية السور، في سور تميزت بالتوحيد بالعقيدة بصفات الله جل وعلا، فالحاصل أننا ندور مع الدليل حيث دار، فلا دليل صحيح والله أعلم. يقول الله جل وعلا ياسين والقرآن الحكيم، مر معنا الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة، ونزيد الأمر بيانا فنقول إن الحروف المقطعة العلماء فيها على أقسام ثلاثة، منهم من قال لها معنى، ومنهم من قال لا معنى لها، ومنهم من توقف فيها. نعم، منهم من قال لها معنى معلوم ففسروها، كما جاء عن بعضهم أنها من أسماء القرآن وأنها أسماء النبي، حتى قال بعضهم هنا ياسين معناه يا محمد، قال هذا اسم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يصح هذا. إذن العلماء من حيث الحروف المقطعة على أربعة أقسام، منهم من قال إن لها معنى معروف ففسروها، قالوا هذه أسماء الله أسماء القرآن، ومنهم من قال لها معنى الله أعلم فيه غير معروف لنا، ومنهم من قال لا معنى لها، ومنهم من توقف هل لها معنى أو لا معنى لها. هذه خلاصة الأقوال أربعة. والذي عليه أكثر أهل العلم أو الذي عليه الصحابة وغيرهم أنها لها معنى الله أعلم به، ولهذا يقولون نقول في الحروف المقطعة الله أعلم بمراده منها، ولكن لها حكمة، والحكمة منها التحدي والإعجاز. إذن عندنا أمران الآن في الحروف المقطعة، ما معناها؟ الله أعلم بمراده. ما الحكمة منها؟ التحدي والإعجاز. يقول هذا القرآن الذي تحداكم الله أن تأتوا بكتاب من مثله فلم تستطيعوا، أو أن تأتوا بعشر سور من مثله فلم تستطيعوا، أو أن تأتوا بسورة واحدة فلم تستطيعوا، ولو كان بعضكم لبعض ظهيرا، لو تظاهرت وتعاونت الجن والإنس ليأتوا بسورة واحدة من مثله. فهذا الكلام هو بالحروف التي تعرفونها ألف لام ميم يا سين طه طه، ومع ذلك ما استطعتم تأتون بمثله، فهو للتحدي والإعجاز، لكن الله أعلم بمراده منها. وهذا اختيار ابن كثير الحافظ ابن كثير رحمه الله، واختيار أيضا الشيخ الإسلام ابن تيمية، وحكاه بعضهم أن هذا هو قول الجمهور، قول الخلفاء، قول الخلفاء الراشدين الأربعة، وقول جمع من الصحابة. فالله أعلم بمراده، ولكن لذلك حكمة ظاهرة وهي التحدي والإعجاز. إذن ياسين هذا من الحروف المقطعة، حرف الياء وحرف السين، مما يدل على أنه يراد بها التحدي والإعجاز. هذا كلام هو عين الصواب. طيب ما الدليل عليه؟ الدليل أن الله ابتدأ 29 سورة من القرآن بالحروف المقطعة. سورة القرآن 114 سورة، 29 منها ابتدأت بالحروف المقطعة. كل بداية سورة بعد الحروف المقطعة يأتي ذكر القرآن، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام أول البقرة، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ياسين والقرآن الحكيم، إلا سورة واحدة وهي سورة مريم. مريم ما جاء فيها ذكر القرآن بعد الحروف المقطعة، كما قال جل وعلا كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا، هي السورة الوحيدة الذي ما جاء النص على اسم القرآن، سواء باسم القرآن أو الكتاب. لكن قالوا العلماء إن الإخبار الذي فيها دليل على القرآن، لأنه من علم الغيب الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن، ذكر رحمة ربك. أين جاء ذكر رحمة ربنا لزكريا؟ في القرآن، هو الذي جاء بها. ولهذا يقولون كل السور التي افتتحت بالحروف المقطعة جاء ذكر القرآن إلا سورة واحدة، وهي عند التأمل يتبين أن في الكلام الذي ذكر دلالة على القرآن، وأنه ما عرف هذا الذكر إلا بهذا الكتاب. هذا ما يقال في الحروف المقطعة. قال ياسين والقرآن الحكيم، الواو للقسم، والقرآن مقسم به، والله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، ولكنه جل وعلا لا يقسم إلا بعظيم، إلا بما له شأن ومقام. ولهذا أقسم بالفجر، وأقسم بالضحى، وأقسم بالقرآن، وأشياء كثيرة أقسم الله بها. لكن عند التدبر والتأمل كلها أشياء عظيمة ذات شأن، والله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته. وأما العباد فليس لهم أن يقسموا إلا بربهم جل وعلا، إلا بأسمائه أو صفاته. فليس لك أن تقول والكعبة أو والنبي أو بالأمانة أو بذمتي أو بحياتي أو بأمي وأبي أو بعيوني أو غير ذلك. هذا موجود عند الناس، يحلفون بغير الله. لا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. وقال: ليس منا من حلف بالأمانة. وكان الصحابة في ركب، ومع عمر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين معهم، وكان قد تخلف النبي صلى الله عليه وسلم وراءهم، ثم لحق بهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا عمر يقسم بأبيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم. وقال في الحديث الآخر: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال في البخاري: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله وليستغفر. وكان في أول الأمر كان الصحابة يحلفون بغير الله، وأيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا قبل النهي، وانتهى الأمر إلى أنه لا يجوز الحلف بغير الله. نعم، جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه، يعني أقسم بأبيه، كما تقول أفلح والله. وتعددت أجوبة أهل العلم عن هذا، وأظهرها هو اختيار شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، قال أن هذا كان موجودا قبل النهي ثم نهي عنه، فالآن لا يجوز الحلف بغير الله. ولهذا ينبغي يتفطن لمن ولاك الله عليهم أو لجلسائك أو لأبنائك أو لإخوانك، يكثر الحلف بالأمانة خاصة بين طلاب المدارس. وإذا رد يؤكد الأمر يقول: أمانة بالأمانة أن الأمر كيت وكيت، هذا حلف بغير الله. طيب، وحكم الحلف بغير الله حرام، حرام فقط؟ لا يا أخوان، الحلف بغير الله أشد من الزنا وشرب الخمر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. والدليل إن الله جل وعلا قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ولهذا قال ابن مسعود، مقولته المعروفة في البخاري وغيره، قال: لأن أحلف بالله كاذبا، هذه تسمى إيش؟ اليمين الغموس. قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بغير الله شرك، والحلف بالله كذبا كبيرة. ولهذا يقول الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في حاشية كتاب التوحيد في أوله، صفحة 13 تقريبا منه، يقول: بإجماع أهل السنة والجماعة أن الشرك الأصغر أشد خطرا من كبائر الذنوب. بعضنا ما يقف عند هذا يقول بسيط، إذا ما عندي للحلف بغير الله بسيط أنا من أهل الجنة، وما يدريك. المقياس الذي نعرف أن هذا الأمر هين أو ليس بهين هو الشرع. ومثله قول بعض الناس لولا الله وفلان، أنا بالله وبك، ما عندي إلا الله وأنت، أعوذ بالله، يشرك بين الله عز وجل وبين المخلوقين. ولهذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما شاء الله وشئت يا محمد، يعني هذا الذي شاءه الله وشئته أنت، قال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. ولكن لا بأس أن يأتي الإنسان بثم التي تفيد الترتيب والتراخي، يقول لولا الله ثم فلان، لولا الله ثم فلان، أنا بالله ثم بك، وما شابه ذلك. إذا أتى بثم ثم تفيد الترتيب والتراخي، لكن الواو تقتضي التشريك. ولهذا لا تستهينوا أيها الإخوة، بلغوا الناس، هذه أمور خطيرة، الحلف بغير الله، الشرك عموما حتى ولو كان بالألفاظ مثل لولا الله وفلان، أنا بالله وبك، بذمتي، بالأمانة، هذا خطير عظيم عند الله عز وجل. كما قال الشيخ بن قاسم يقول بإجماع أهل السنة والجماعة أن الشرك الأصغر، وهذا من الشرك الأصغر، أشد خطرا من كبائر الذنوب. كبائر الذنوب معروف، الزنا، السرقة، وما شابه ذلك. إذن الله جل وعلا أقسم بالقرآن، والله لا يقسم إلا بعظيم، وإقسامه به تأكيد على شرفه وفضله. ولهذا قال والقرآن الحكيم. قال ابن كثير رحمه الله والقرآن الحكيم أي المحكم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. حكيم يعني محكم، هذا قرآن حكيم قد أحكمه الله، فهو في غاية الإحكام وفي غاية الجودة، فلا مطعن فيه. وهذا الخبر الذي أقسم الله عليه يقتضي وجوب التصديق به، ولكن مع ذلك كفار قريش ما صدقوا، ما آمنوا به، ولكن لا يعني عدم صدقه، إنما يضرنا أنفسهم. فهو والله قرآن حكيم محكم قد جمع الخير كله، وهو كلام رب العالمين تكلم به جل وعلا. قال إنك لمن المرسلين. إذن أقسم الله بالقرآن لعلو شأنه، والمقسم عليه، المقسم به القرآن، والمقسم عليه ما هو؟ إنك لمن المرسلين. سبحان الله، الله، ومن أصدق من الله حديثا، من أحسن من الله حديثا، من أصدق من الله قيلة. ومع ذلك أقسم وحلف، أقسم جل وعلا على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه من المرسلين، هو والله محمد بن عبد الله، والله إنه رسول من عند الله، ليس بكاهن ولا ساحر ولا مفتري ولا كذاب. فكان الواجب الإيمان. وهذا كما أنه نزلت لكفار قريش ومن معهم من العرب، لكن إلى يومنا هذا، هذا البيان باقي. فالمنصف، هذا كلام رب العالمين يقسم أن محمد صلى الله عليه وسلم من المرسلين، إذن فيجب الإيمان به واتباعه. ولكنها لا تعمل أبصار، لا تعمل أبصار، تعمل القلوب التي في الصدور. قال إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. قال ابن كثير إنك يا محمد لمن المرسلين على صراط مستقيم، أي على منهج ودين قويم وشرع مستقيم، وهذا الشرع تنزيل العزيز الرحيم، أي هذا الصراط والمنهج والدين الذي جئت به منزل من رب العزة الرحيم بعباده المؤمنين، كما قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وقوله تنزيل رب العالمين فيه قراءتان، فقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر تنزيل بالضم، تنزيل العزيز الرحيم بالضم، وقالوا في إعرابه إما أنه خبر لمبتدأ، خبر لمبتدأ، وإنه أي القرآن تنزيل، وإما أنه مبتدأ تنزيل العزيز الحكيم، تنزيل العزيز الرحيم، نعم إنه تنزيل، أو أنه هذا تنزيل. على كل حال فيه قراءتان سبعيتان، من العلماء من قرأه تنزيل، والبقية وأكثر القراء قرأوه بالفتح. طيب من قرأه بالنصب تنزيل، قالوا منصوب على المصدر، نزله تنزيلا، فهو منزل من الله، تنزيل العزيز الرحيم. إذن القرآن نزله الله، والله جل وعلا تكلم به وسمعه منه جبريل، ونزل به جبريل دفعة واحدة إلى السماء الدنيا، إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا على 23 سنة على حسب الوقائع بعد ذلك. وهذا الأثر صحيح الإسناد عن ابن عباس، ويعتمده أهل السنة، قالوا لأن مثله لا يقال بالرأي، لأن الله جل وعلا يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر، وظاهر الأمر أنه أنزله كله لا بعضه، وإن كان بعض المفسرين يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر يعني ابتدأنا تنزيله في ليلة القدر. تنزيل العزيز الرحيم، العزيز فيه معنى العزة والقوة، والرحيم فيه معنى الرحمة، فالله جل وعلا متصف بالعزة والرحمة، فهو العزيز الذي لا يغالب، هو الذي ينفذ أمره، وهو الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء، وهو الذي جعل العزة له ولرسوله والمؤمنين، وهو أيضا رحيم بالخلق، أرحم بهم من أمهاتهم، الله أرحم بك من أمك والله، وإن شئت الدليل فاسمع ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا هو أصحابه قوما، فبعد أن يعني أخذوهم وتوزعوا الناس رأوا كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع بعض أصحابه وامرأة تسعى تجري، فتأتي هؤلاء المجموعة من الناس فتقف قليلا ثم تمضي ما تطيل، ثم تقف على المجموعة الثانية، قال حتى أتت إلى مجموعة فوقفت فناولوها صبيا ولد، قال فأخذته وضمته إلى صدرها وألقمته ثديها ولدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتظنون هذه طارحة ولدها في النار؟ يقول للصحابة، قالوا لا والله وهي تقدر على ذلك لا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لله أرحم بعباده من هذه بولدها. ولذلك والله ما يهلك على الله إلا هالك، ما في طب كما يقولون. الرحمن الرحيم شرع لك دينا رحيما، شرع لك أحكاما في قدرتك وطاقتك، طلب منك القليل وأعطاك الكثير، يفرح بتوبتك إذا تبت من ذنوبك أنت، وهو لا تنفعه طاعتك ولا تضره معصيتك، ومع ذلك يفرح أشد من فرح صاحب الراحلة الذي أضل راحلته في أرض فلات عليها طعامه وشرابه ثم وجدها بعد ذلك. قال جل وعلا: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. إذن نزل الله القرآن تنزيلا، نزل عليك القرآن لأجلي، لعلتي، ما هي؟ لتنذر قوما وهم العرب، وإن كان نذيرا لجميع الناس لكن العرب في ذلك الزمان يصدق عليهم أنه ما أنذر آباؤهم، لأنهم كانوا في وقت الفترة ما أنذر آباؤهم، فهم غافلون، في غفلة عن هذا الدين وعن شرع الله. واختلف العلماء في ما هنا، لتنذر قوما ما أنذر، ما نوعها؟ فقال بعض العلماء إنها موصولة، كأن هذا أو ذكره ابن جرير الطبري، قال تقدير الكلام: لتنذر قوما الذي أنذر به آباؤهم، لتنذر قوما بالذي أنذر به آباؤهم، فهي اسم موصول. وأكثر المفسرين على أنها هنا نافية، لتنذر قوما ما جاءهم من نذير، ما حصل لهم الإنذار، وهذا هو الصواب، ويدل عليه أنهم أهل الفترة. إيش معنى الفترة؟ على حين فترة من الرسل ما جاء نذير، كان الناس قد امحت معالم الرسالة، فهذا هو الصواب، أن الله قال: أنزلنا عليك القرآن، أو إنك لمن المرسلين، وأنزلنا عليك القرآن لأجل أن تنذر قوما لم ينذروا من قبل، لم ينذر آباؤهم ولا هم. ولهذا هم دائما يحتجون على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: وجدنا آباءنا على أمة، يعني على جهل، ضلال، كفر، عبادة الأصنام. هذا هو الصواب في أن ما هنا نافية. فهم غافلون عن أمر الله، والإنذار هو الإعلام بموضع المخافة، هذا هو الأصل في الإعلام، الإعلام، الإنذار هو الإعلام بموضع المخافة، ينذره يقول: أنذرك، أمامك شيء مخوف، انتبه لما أمامك. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الإنذار والبشارة، فهو نذير بين يدي عذاب أليم لمن لم يؤمن ولم يتبع الحق والهدى، وهو بشير للذين قبلوا النذارة واتبعوا الحق بالثواب العظيم عند الله جل وعلا. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. يقول ابن كثير: وقوله لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون يعني بهم العرب، فإنه ما أتاهم من نذير من قبله، وذكرهم وحدهم لا ينفي من عداهم، كما أن ذكر بعض الأفراد لا ينفي العموم. وقد تقدم ذكر الآيات والأحاديث المتواترة في عموم بعثته صلى الله عليه وآله وسلم عند قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. هذا كلام جميل من ابن كثير رحمه الله، فيقول هنا هؤلاء القوم المراد بهم العرب، لكن لا يفهم فاهم أن هذا خاص بالعرب، نبي العرب، لا، لكن المخاطبون والذين ما أنذر آباؤهم في ذلك الزمان هم قريش وسائر قبائل العرب. ولكن هذا القرآن شامل لكل أحد، للعربي والعجم، لجميع الناس إلى قيام الساعة. ولهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرسل إلى الناس كافة. مرت الحديث معنا، ومن الذي رواه البخاري قال فضلت على الأنبياء بست، وذكر منها وأرسلت إلى الناس كافة، وكان من قبل يرسل إلى قومه خاصة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، قال لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. هذا من علم الغيب الذي أطلع الله عليه نبيه ومن يقرأ هذا القرآن. قال لقد حق عليهم القول. قال الطبري لقد وجب العقاب على أكثرهم لأن الله قد حتم عليهم في أم الكتاب بأنهم لا يؤمنون بالله ولا يصدقون رسوله، ورواه وأورده عنه ابن كثير. قال ابن جرير لقد وجب العذاب على أكثرهم بأن ختم عليهم في أم الكتاب أنهم لا يؤمنون. وقال نحوه القرطبي في تفسيره فقال حق القول أي وجب العذاب على أكثرهم فهم لا يؤمنون بإنذارك. وهذا في من سبق في علم الله أنه يموت على كفره. وهنا مسألة دائما نحن ندندن حولها، لأنها قد تشكل على البعض، وقد يجد الشيطان مدخلا فيها على الإنسان ويوقعه في الوسوسة، وهو أن يقول إذا كنت قد فرغ مني فأنا في الجنة أو في النار. هذا أمر منتهى منه، مفروغ، الله قد كتبني عنده ولن أحيد عما كتبه الله، ففيما العمل؟ شو لا أعمل؟ هذا تجد عند بعض المثقفين وبعض يقول طيب يا أخي أليس الآن إن الله قد كتبني في الجنة أو في النار؟ نقول بلى. طيب شو لنا أعمل؟ أمر مفروغ منه، وهذا من الجهل العظيم. ولهذا أنا أحيل على كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي في أوله للعلامة ابن القيم، عقد ما يقارب 30 صفحة لمعالجة هذا الأمر وإقامة الأدلة التي لا ترد من الكتاب والسنة. وخلاصة ما انتهى إليه أن الله كتب لكل إنسان مقعده من الجنة أو النار، وجعل لذلك أسبابا، وجعل لذلك أسبابا، والله لا يدخل أحد الجنة أو النار بعلمه السابق، لا، يخلقهم ويوجدهم وينزل الكتب ويرسل الرسل وتقوم الحجة عليهم ويعرضون عن الحق ويقومون بالإجرام والأعمال التي يستحقون فيها هذا المصير باختيارهم. ولهذا هل الذي يقول هذا الكلام مكابر؟ ولو تقول له يا أخي لا تأكل ولا تشرب، كان الله كتب أنك تبي تموت لو أكلت بالليل والنهار، وإذا كان الله كتب لك حياة لو ما أكلت، ايش يقول؟ لا، ما بصحيح، لازم أفعل السبب. لو رجل يقول أنا أريد أولاد صالحين ولكن ما أريد أتزوج أبدا، ايش يقول عنه؟ مجنون. هناك أسباب لا بد من فعلها. فيا إخوان، إذا جاء مثل هذه الآية أن الله حكم عليهم بالعذاب أو على أكثرهم، ليس معنى ذلك أن الله ظالم لهم، لا، بل هو جل وعلا كتب ذلك وقدره بأسباب، وفعل هذه الأسباب باشروها بأنفسهم واختيارهم ورغبتهم، بل عارضوا النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى الحق، وحاولوا قتله، وحاولوا إطفاء نور الله، وكادوه، وفعلوا، ومع ذلك يأتي من يقول هذا كاتب الله عليهم، قدر عليهم، معذورون. هذا ضلال مبين، هذا إبطال الشرائع. فالحاصل أنه قد حق القول، وهذه حكمة الله، أن أكثر الناس في النار. ولهذا في الحديث الصحيح في البخاري وغيره يقول الله جل وعلا يوم القيامة: يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، فيخرج من كل 1999 إلى النار، واحد إلى الجنة. لكن ما ظلمهم الله يا أخوان، إلى النار بأعمالهم، بما كانوا يعملون، بما كانوا يكسبون. ثم قضاء الله وقدره الذي كتبه نحن لا ندري به حتى نحتج على الله به. ما أحد منا يدري الآن هل هو في الجنة أو في النار، والله ما ندري. لكن نحن الآن نسعى، أن تنظر إلى سعيك. ولهذا لما سأل بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت فيما يعمله الناس الآن على أمر قد فرغ منه أو على أمر مستأنف؟ قال: على أمر قد فرغ منه، كتب. قال: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لا يستوي من يؤمن بالله ويعمل الأعمال الصالحة ويحافظ على الصلاة وينكف عن المعاصي مع من يكفر بالله ويعمل الذنوب بالليل والنهار. والله هذا ما هو عدل لو كان الأمر كذلك، وتعالى الله عن ذلك. فالحاصل أن الناس يجازون بأعمالهم، يدخلون الجنة أو النار بسبب الأعمال. القضاء الأزلي لا أحد يدري عنه، لو كنا نعلم أن في الجنة أو في النار قلنا خلاص انتهينا، لكن والله ما نعلم إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة، كما قال أهل السنة والجماعة في عقائدهم، يقولون: ولا نشهد لمعين بجنة ولا نار إلا إن كان قد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما جاء في مقولتهم في العقيدة الطحاوية، لأن هذا أمر محجوب عنا. لكن نحن نعمل. ولهذا هؤلاء قد قضى الله وحكم قدرا أن أكثرهم لا يؤمنون، ولكن ترك لهم حرية الاختيار، وأقام عليهم الحجة، وبين لهم المحجة، وأزال عنهم الشبهات، فأبوا إلا الكفراء، فهم مستحقون لما يقعون فيه أو لما ينالهم. قال: لقد حق القول، أي من الله جل وعلا في الكتاب المكنون في اللوح المحفوظ في علم الأزل، على أكثرهم، أكثر العرب والعجم، أكثر الناس، فهم لا يؤمنون، لا يخرجون عن الكتاب السابق. لكن هم ما يعلمون ما الذي في الكتاب السابق، فهم الآن يباشرون الأعمال مباشرة المختار، ولا يدرون ماذا في الكتاب السابق. قال: فهم لا يؤمنون. ثم قال جل وعلا: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. هذا فيه بيان كيف أن هؤلاء لا يؤمنون مع قيام الحجة وبيان المحجة ووضوح الأمر، يعرفون ذلك من قرارة أنفسهم، لكن الله جل وعلا جعل في أعناقهم أغلالا. الأعناق جمع عنق معروفة، الرقبة، والأغلال جمع غل بالضم، جمع غل بالضم كما في الصحاح وغيرها. والغل أو الأغلال هي في الأصل ما تشد به الأيدي إلى العنق، هذا هو الغل أو الأغلال، ما يشد به عنق الإنسان إلى رقبته، يكون من الحديد، من السلاسل، من غيرها. ولكن قد يطلق الغل على ما يوضع في الرقبة فقط كما هنا، وإن كان بعض المفسرين يقول المراد هنا إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، قال أيضا وفي أيديهم، لأن الغل لا يكون إلا بربط اليد في العنق. قال: وهذا اكتفى بذكر أحد الأمرين دون الآخر، سرابيل تقيكم الحر. قالوا: والبرد. وأورد ابن كثير، نقل كلام من جرير قال هذا كما قال الشاعر: فما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني، أألخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي لا يأتليني. أريد الخير أيهما يليني، قال أيهما، وما ذكر إلا الخير، قال الخير والشر هذا معروف، لكن الأظهر والله أعلم أن نصير إلى ظاهر القرآن ولا نعدل عن ظاهر القرآن إلا لدليل أو قرينة. وهنا نقول المراد أن الله جل وعلا جعل في أعناقهم، في رقابهم فقط، أغلالا جمع غل، وهي من الحديد أو غيره، فهي إلى الأذقان، فهي أغلال ليست نحيفة، تغطي الرقبة كلها حتى تنتهي إلى الذقن، نسأل الله العافية. والأذقان جمع ذقن، وهو مجمع اللحيين، أسفل العظمان يلتقيان، الذي تنبت عليه اللحية يسمى الحنك، هذا هو الذقن، هذا ذقن الإنسان. فهذه الأغلال مغطية للرقبة وغليظة وعريضة حتى أنها تصل إلى الذقن. لماذا؟ قالوا لأنه إذا كان بهذه الحال يرفع رأسه، ولهذا قال فهم مقمحون، يقولون المقمح الذي يرفع رأسه ويطأطئ بصره، يعني الرأس يرتفع لكن ما يرفع بصره إلى السماء، يغض بصره إلى أسفل لكن رأسه مرفوع، هذا بهذه الطريقة لا ينظر إلى أسفل فيعرف الصواب من الخطأ وطريق الخير من الشر وما ينفعه وما يضره، ولا ينظر أيضا إلى السماء بحيث ينتفع بالاعتبار والتدبر. فهذه حال هؤلاء الكفار، جعل الله في أعناقهم أغلالا لا يستطيعون أن يتخلصوا منها، وما حالهم في ذلك إلا كحال من جعل في عنقه غل عريض متين يصل إلى ذقنه بحيث أنه لا يستطيع أن ينظر إلى أسفل فيرى ما ينفعه أو يضره، وأيضا هو يغض بصره مع رفع رأسه حتى لا ينظر إلى أعلى، هذا هو المقمح، هذه حالهم. ولهذا يسمعون الآيات والنذر والدلائل ومع ذلك ما يرجعون، كما أخبر الله عز وجل عنهم في أكثر من آية، وسنذكرها إن شاء الله قريبا. إذن هذا هو معنى الآية: إنا جعلنا في أعناقهم. إذن لماذا حق عليهم القول فهم لا يؤمنون؟ لأن الله جعل في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وأيضا يقال أن الصحيح فهي، الصحيح أنه راجع على الأغلال، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي، أي فالأغلال، هذا هو الصحيح، وهناك من قال غير ذلك. فهذه الأغلال إلى الأذقان تصل إلى الذقن، فهم مقمحون جمع مقمح، وهو الذي رفع رأسه إلى السماء وغض بصره، والحاصل أنه لا ينتفع. ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى: إن جعلنا هؤلاء المحتوم عليهم، إن جعلنا هؤلاء المحتوم عليهم بالشقاء، يقول ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية: إن جعلنا في أعناقهم أغلالا، يقول تعالى: إن جعلنا هؤلاء المحتوم عليهم، إن جعلنا هؤلاء المحتوم عليهم بالشقاء، نسبتهم إلى الوصول إلى الهدى كنسبة من جعل في عنقه غل فجمع يديه مع عنقه تحت ذقنه، تحت ذقنه. لأن ابن كثير على ما عليه ابن جرير أن المراد أن بالأذقان فيه دليل على ضم الأيدي إليها، ولكن الأظهر أنها خاصة بالأعناق لأن هذا ظاهر القرآن وليس هناك شيء يدعو إلى مخالفة ظاهر القرآن. قال: فجمع يديه مع عنقه تحت ذقنه فارتفع رأسه فصار مقمحا، ولهذا قال فهم مقمحون. والمقمح هو الرافع لرأسه، هو الرافع رأسه، كما قالت أم زرع في كلامها: وأشرب فأتقمح، أي أشرب فأروى وأرفع رأسي تهنيا وترويا. أم زرع هذه أنا أحيلكم على تقرؤون قصتها عجيبة، هذا في صحيح البخاري في صحيح مسلم، أن نسوة قبل النبوة اجتمعنا 11 امرأة وتعهدنا على أن تخبر كل واحدة بحالها مع زوجها وتذكر ما في زوجها، فكلهن ذكرنا الذي سبت زوجها والذي مدحته إلا أم زرع، فأثنت عليه ثناء عظيما كيف كان يدللها ويعطيها ويمنعها. ومن ذلك قوله هنا فأشرب وأشرب فأتقمح، يعني من زيادة الترف أشرب وأرفع رأسي إلى السماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع إلا أنني لا أطلق، لأن أبا زرع طلقها وزوجت رجل كريم وكذا، لكن تقول كل ما عنده ما يساوي الشيء مما عند أبي زرع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع مع أم زرع إلا أنني لا أطلق، وهو فوق أبي زرع صلى الله عليه وسلم وفوق البشر كلهم. الحاصل هذا حديث عظيم، لو ترجعون إليه تقرؤون في كتاب النكاح في صحيح البخاري في باب حسن العشرة، وذكره مسلم أيضا، فيه فوائد وفيه يعني بيان خطورة النساء. أي نعم، يبدون شيء ما تدري عنه. فالحاصل أنها هذا يعني استدل، وهذا من فقه ابن كثير ومن سعة اطلاع ابن كثير، يعني نزع بالحديث الذي نزع بالكلمة التي في حديث أم زرع للاستدلال على معنى الآية. قال والمقمح هو الذي والمقمح هو الذي رفع رأسه كما قالت أم زرع في كلامها وأشرب فأتقمح، أي أشرب فأروى وأرفع رأسي تهنيا وترويا، واكتفى بذكر الغل في العنق عن ذكر اليدين وإن كانت مرادتين، كما قال الشاعر فما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني أيهما يليني، أألخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي لا يأتليني. فاكتفى بذكر الخير عن ذكر الشر لما دل عليه السياق والكلام. وكذا هذا لما كان الغل إنما يعرف فيما جمع اليدين من العنق اكتفى بذكر العنق عن اليدين، هكذا قال، وهو تبع ابن جرير في هذا والأظهر خلاف ذلك. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأذقان فهم مقمحون، قال هو كقول الله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يعني بذلك أن أيديهم موثقة إلى أعناقهم لا يستطيعون أن يبسطوها بخير. وقال مجاهد فهم مقمحون أي رافعوا رؤوسهم وأيديهم موضوعة على أفواههم فهم مغلولون عن كل خير. ثم قال وجعلنا بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشناهم فهم لا يبصرون، جعلنا بين أيدي هؤلاء الكفار سد، والسد هو الحاجز الذي يحجز بين الشيء، ومن خلفهم سدا فأغشيناهم، أيضا جعلنا على أبصارهم غشاوة، أغشيناهم جعلنا على أبصارهم غشاوة تمنعهم عن رؤية الحق وإدراكه كما هو، فأغشيناهم فهم لا يبصرون الحق فيتبعونه، عندهم أبصار لكن المراد هنا يعني بصر الانتفاع، أنهم لا يبصرون الحق فيتبعونه ويعملون ما فيه، ولهذا يقولون إن ديننا أفضل من دين محمد من دين النبي صلى الله عليه وسلم، وإن وجدنا آباءنا على أمة، قطيت أبصارهم وإلا كيف يقارن الحق بالباطل وهم يرون ذلك. ثم قال وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، سواء يعني يستوي في حق هؤلاء الإنذار وعدم الإنذار من حيث الاستجابة، يستوي في حقهم الإنذار وعدم الإنذار لأنهم باقون على ما هم عليه، لكن لا شك أن إنذارهم تقوم عليهم الحجة ولا يحتجون على الله عز وجل يوم القيامة، يقول ما جاءنا من نذير. ولهذا معنى الآية وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أن يستوي في حق هؤلاء الإنذار وعدمه، لكن أنت مأمور بالإنذار لكن هم لن ينتفعوا من إنذارك شيئا فلن يؤمنوا. ولهذا يقول ابن كثير يقول